بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فهذا هو المجلس السابع في شرح أصول الفقه انتقاء وترتيبا من كتاب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء 27 من جمادى الأولى للعام 39 بعد 134. نقرأ اللي هو أخر ابن مسعود اللي صور القرآن. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو بكر البرقاني قال أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي قال أخبرنا إدريس بن عبد الكريم المقري قال أخبرنا خلف بن هشام البزار قال أخبرنا عبد الوهاب عن شعبة وإسرائيل كلاهما عن أبي إسحاق عن مرة الهمداني عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من أراد العلم فليثور القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين، إلا أن إسرائيل قال خبر. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فالتثوير المذكور في أثر ابن مسعود في قوله فليثور القرآن جاء في لسان العرب لابن منظور يقال ثورت كدورت الماء فثار، وثورت الأمر بحثته. نعم. وثور القرآن بحث عن معانيه وعلمه. وفي حديث ثم أشار إلى أثر ابن مسعود أو حديث ابن مسعود ثم قال شمر: تثوير القرآن قراءته ومفاتشة العلماء في تفسيره ومعانيه. وقيل لينقر عنه ويفكر في معانيه وتفسيره وقراءته، يعني يدور معنى التثوير على البحث والتفتيش والتفكر والتدبر في القرآن، فليثور القرآن. نعم. وكما قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليذكر أولو الألباب. والمقصود من التدبر أي العاقبة، أي أن المتدبر الذي يتدبر القرآن يتبع ما يؤدي إليه من العاقبة المحمودة ومن الغرض المقصود من تلاوته اعتقادا وعملا وتفقها. هذا مقصود التدبر، وهذا مقصود التثوير للقرآن. هذا الذي عناه ابن مسعود بقوله فليثور القرآن. طيب، قد تقدم الكلام عن إسناد هذا الحديث في المجلس الماضي وأثبتنا صحته. طيب، اقرأ الأثر الذي بعده. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا عبد الملك بن محمد بن عبد الله الواعظ قال أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن أحمد الجمحي بمكة قال الجمحي بمكة قال أخبرنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا أبو نعيم قال أخبرنا الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق أنه قال ما تساءل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وعلمه في القرآن ولكن قصر علمنا عنه. نعم. هذا الأثر أخرجه أيضا أبو خيثمة زهير بن حرب النسائي في كتابه العلم وسنده صحيح. ومسروق كان من أجلة التابعين الذين عاصروا الصحابة أو بعض الصحابة، فسمع من عائشة رضي الله عنها ومن ابن مسعود، فكلامه هذا مأخوذ من مشكات الصحابة. ولذلك قال ما تساءل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وعلموه في القرآن، فهو يتكلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عاصر بعضهم وعلم منهجهم وطريقتهم في القرآن، في فهم القرآن. نعم. وهذا يبين لك أن ما لم يعلمه الصحابة من القرآن تفسيرا واعتقادا فليس بعلم، يعني كل ما أحدثه الناس في فهم القرآن مما لم يعلمه الصحابة ولم يقولوا به فهو ليس من القرآن وليس من الفهم الصحيح للقرآن. ولذلك كما ثبت عن سعيد بن المسيب أنه قال جهله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمتموه أنتم فأنتم أعلم. لم أو جاهلها، كان يتكلم عن شجرة الحديبية لما افتقدوها، افتقدوا مكانها، فظن أناس كما في حديث طارق بن عبد الرحمن الذي أخرجه البخاري، فظن ناس أن الشجرة في المكان الفلاني وكانوا يأتون يصلون عندها، فبين لهم سعيد أن مكان الشجرة فقد لا يعرف، فقال جاهلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمتموها أنتم فأنتم أعلم، أنتم أعلم أعلم من الصحابة. كذلك لم يتكلم الصحابة في هذه الآية أو لم يفسروها بالتأويل أو التفسير الفلاني ثم تأولتموا أنتم بغير تأويل الصحابة فأنتم أعلم، أنتم أعلم من الصحابة. هذه قاعدة من أهم القواعد، أن الصحابة أعلم الناس بكتاب الله. لا يقدم شيء على تفسيرهم. نعم. طيب. يقرأ. قلت يا شيخ. لا أنت تقرأ إسناد الخطيب، تقول قال الخطيب البغدادي. طيب. تقرأ إسناد الخطيب. نعم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا أبو الحسن ابن زرقوي قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن يحيى. هذا ليس داخلا في التهذيب. أخرى الذي بعدها قلت نعم عزرتنا أنا قال رحمه الله تعالى قلت وفي القرآن المحكم والمتشابه والحقيقة والمجاز والأمر والنهي والعموم والخصوص والمبين والمجمل والمبين والمجمل والناسخ والمنسوخ. ولهذا قال أبو الدرداء. نقف هنا أيضا، هذا الأثر ليس داخلا معنا. الأثر يعني الأثار الضعيفة والتي إسنادها ضعيف أو الأحاديث الضعيفة في الغالب يعني أحذفها في التهذيب، إلا أن تكون هناك فائدة معينة قد أذكر بسببها حديثا ضعيفا أو أثرا ضعيفا وأبين ذلك إن شاء الله. يعني هذا شرطي في التهذيب. نعم. من جانب الترتيب. نعم. فهنا يبين الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى علوم أصول الفقه التي تؤخذ من القرآن، هذه مباحث أصول الفقه في القرآن باختصار. وسوف نقوم بدراستها فيما يلي في الكتاب إن شاء الله تعالى. هذه المباحث نعم إن شاء الله. ماشي تفضل اقرأ من أول. فيحتاج الناظر قال رحمه الله تعالى فيحتاج الناظر في علم القرآن إلى حفظ الآثار ودرس النحو وعلم العربية واللغة، إذ كان الله تعالى إنما أنزله بلسان العرب، فقال إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. طيب انتظر، هنا لنا وقفة مع هذا الكلام وأهمية اللغة العربية في فهم القرآن وفي علم أصول الفقه، علاقة اللغة العربية بأصول الفقه وأهميتها في تدبر القرآن وفهمه. فكما قال الخطيب رحمه الله فيحتاج الناظر في علم القرآن إلى حفظ الآثار ودرس النحو وعلم العربية واللغة. حفظ الآثار يشير إلى الآثار سواء كانت مرفوعة أم كانت موقوفة أم كانت مقطوعة بأنواعها. طيب، والنحو هو أحد علوم اللغة العربية، فإن علوم اللغة العربية كما عدها البعض تبلغ 12 علما، النحو والصرف والبلاغة والأدب والخطابة إلى آخره، عدها البعض فبلغ 12 علما، والشعر بعلومه إلى آخره. فهناك رسالة جامعية يعني مفيدة في هذا الباب، إن كان يعني قد يكون يعني تحتاج إلى نظر في بعض المواضع، وهي بعنوان استدلال الأصوليين باللغة العربية. استدلال الأصوليين باللغة العربية دراسة تأصيلية تطبيقية قام بها أحد الباحثين في قسم أصول الفقه في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود رحمه الله. في هذه الرسالة ذكر صاحبها أنه مما تميز به الأصوليون أنهم انفردوا بمباحث لغوية لم يطرقها اللغويون أنفسهم، يعني أغفلها اللغويون، انفرد به الأصوليون في علم أصول الفقه وقال مثل مباحث الأوامر والنواهي والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد وغير ذلك. قال الجويني في كتاب الإرشاد مبينا ما تفرد به الأصوليون من مباحث اللغة، والجويني أشعري كما بينا مرارا، قال اعتنوا أي الأصوليون في فنهم بما أغفله أئمة العربية واشتد اعتناؤهم بذكر ما اجتمع فيه إغفال أئمة اللسان وظهور مقصد الشرع، وهذا كالكلام على الأوامر والنواهي والعموم والخصوص وقضايا الاستثناء. انتهى كلامه. نعم. ثم قال الباحث بعد ذلك، ولذا لما تكلم أحمد بن السبكي في دلالة صيغة الأمر على الفور أو عدمه، يعني هل صيغة الأمر تدل على فورية الالتزام، يعني يجب عليك أن تلتزم بفعل الأمر هذا فورا أم لا أو عدم ذلك، قال ومحل الحجاج على هذه المسألة أصول الفقه، يعني كأن اللغويين لم يناقشوا هذه المسألة في كتب اللغة. نعم. وقال كذلك، ثم قال مبينا سبب إعراض القزويني صاحب رسالة التلخيص في مفتاح البلاغة من أشهر كتب البلاغة، قال عن الكلام عن على دلالة صيغة الأمر على التكرار، يعني هل فعل الأمر وصيغة الأمر يدل على تكرار المطالبة بفعل هذا الأمر أم لا، هذا مبحث لغوي أصولي. قال ولم يتعرض المصنف لكون الأمر للتكرار أو المرة ولا لغيره من مسائل الأمر، لأنه أحاله على كتب الأصول. فهناك مباحث لغوية تطلب من كتب أصول الفقه، فهذا من العلاقة القوية بين علم أصول الفقه وعلوم اللغة العربية. نعم، أضرب أمثلة أخرى. نعم. طيب، ثم عقد مبحثا أيضا طيبا في العلاقة بين علم أصول الفقه وبين النحو، ثم بين أصول الفقه والبلاء والصرف، ثم بين أصول الفقه وعلم المعاني من علوم البلاغة. فنأخذ يعني المفيدة منها باختصار. أولا، بالنسبة للنحو، علم النحو يبحث عن أحوال أواخر الكلم، أواخر الكلم إعرابا، أي من جهة معرفة حكم تحريك آخر حرف في الكلمة، كيف يتحرك، يتحرك بالضم أم بالفتح أم بالكسر، هذا هو الإعراب. أما البناء فإنه يلزم حركة واحدة في كل صوره. طيب، وعلم أصول الفقه كما قال يعتمد على علم النحو من حيث ضبط الأخير للكلمات التي باختلافها تتغير دوالها ومعانيها، حيث إن اختلاف الإعراب يغير الحكم، يغير الدلالة التي تدل عليها الكلمة. وغير أن علم أصول الفقه ينفرد بأنه لا يقف مع ضبط الحركات الإعرابية، بل يجعلها سلما يرتقي به لإدراك معاني الألفاظ. هذا وجه العلاقة والانفصال بين علم أصول الفقه وعلم النحو. ثم قال: وقد عبر بعض الباحثين عن الصلة بين علم النحو وعلم أصول الفقه بأن علم النحو يمثل نحو الإعراب، وعلم أصول بأن علم النحو يمثل نحو الإعراب، وعلم أصول الفقه يمثل نحو الدلالة. هذا إعراب وهذا دلالة. طيب، ثانيا، العلاقة بين علم أصول الفقه وعلم الصرف. علم الصرف هو علم تعرف بكيفية صياغة الأبنية العربية، أبنية الكلمات كيف تبنى وأحوال هذه الأبنية من جهة التصريف. والعلاقة بين علم أصول الفقه وبين علم الصرف أن علم الصرف يتوجه البحث فيه إلى الألفاظ المفردة، اللفظ المفرد وكيف يصاغ، كيف يركب ويصاغ هذا اللفظ المفرد، وأصل اشتقاقها، أصل اشتقاق هذه الألفاظ. هذه مباحث علم الصرف. هذا اللفظ هل هو مشتق، اشتق من أي شيء، اشتق من الفعل الفلاني، هذا علم الصرف. طيب، بينما يبحث علم أصول الفقه عما تدل عليه تلك الألفاظ من معان، فنحن نستفيد من الاشتقاقات التي والبناء، بناء الكلمة أو بناء الكلمة الذي نعرفه من الصرف في معرفة دلالة الألفاظ التي فيها المبحث. نعم. ثالثا، العلاقة بين علم أصول الفقه وبين علم المعاني. علم المعاني هو أحد علوم البلاغة الثلاثة. ما هي علوم البلاغة؟ البيان والمعاني والبديع. هذه تسمى بعلوم الايه؟ البلاغة. علوم البلاغة، علوم البلاغة ثلاثة. فعلم المعاني هو علم يعرف بأحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال، يعني أن هذا اللفظ إن وضع في الحال الفلاني فهو مطابق لهذا الحال. هذا الذي نعرفه من خلال علم المعاني في البلاغة. نعم، وله طبعا عدة مباحث. وكما قال الباحث هنا، قال: يعد علم المعاني أوثق علوم العربية صلة بعلم أصول الفقه. نعم، ونقل عن أحمد بن السبكي أنه قال: وأعلم أن علمي أصول الفقه والمعاني في غاية التداخل، فإن الخبر والإنشاء، خبر وإنشاء هذا من مباحث علم المعاني. يعني الكلام إما أن يكون خبرا إما أن يكون إنشاء. الخبر هو الذي يحتمل التصديق والتكذيب، أما الإنشاء لا يحتمل التصديق ولا التكذيب. فإن الخبر والإنشاء اللذين يتكلم فيهما المعاني، أي علم المعاني، هما موضوع غالب الأصول، وإن كل ما يتكلم عليه الأصولي من كون الأمر للوجوب والنهي للتحريم نعم ومسائل الأخبار والعموم والخصوص إلى آخره كلها ترجع إلى موضوع علم المعاني. فلذلك كان علم المعاني من أخص العلوم التي ترتبط بأصول الفقه. نعم. هذا باختصار أهمية اللغة العربية بالنسبة لعلم أصول الفقه. وأما أهمية اللغة العربية في فهم القرآن عامة فبلا شك دلت عليها الأدلة في أن الله عز وجل أنزل كتابه بلسان عربي مبين، فلا يتمكن الفقيه أو العالم من فقه كتاب الله إلا بعلمه باللغة العربية. نعم. وإلا لن يفهم كتاب الله الفهم الصحيح. نعم. وقد ذكرت مبحثا يستفاد منه في هذا الباب في كتابي التعصب للشيوخ في المجلد الأول، من الممكن أن يرجع إليه. نعم. كما في الصفحة لعل في المجلد الثاني، المجلد الثاني يعني يبدأ تقريبا من الصفحة يعني بعد الصفحة العاشرة بعد المئة وما قبلها وما بعدها، والذي يعنيني الآن مما يعني قد أشير إليه سريعا ما ذكرته في الصفحة 17 بعد المئة. نعم. من أن الخطيب البغدادي رحمه الله بوب في كتابه الجامع بابا بعنوان الترغيب في تعلم النحو والعربية لأداء الحديث بالعبارة السوية. ثم ذكرت في الصفحة 24 بعد المئة كلاما مهما لأحد أئمة اللغة والإمام أحمد بن فارس اللغوي في كتابه الصاحبي الصاحبي في فقه اللغة العربية وأسرارها، كلام نفيس في بيان أهمية اللغة العربية لفقه الكتاب والسنة، حيث قال في أول هذا الكلام: أقول إن العلم بلغة العرب واجب على كل متعلق من العلم بالقرآن والسنة والفتية، إلى آخر ما قال. ترجعون إلى هذا الموضع في معكم كلكم الكتاب الحمد لله في التعصب للشيوخ، ويقرأ ما قبله وما بعده، ففي فوائد مهمة في هذا المبحث. نعم. طيب كم بقي على الإشاء؟ نصف ساعة. طيب خلاص نكتفي بهذا الآن إن شاء الله في هذا الدرس، ننتقل للدرس الذي يليه. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.